ثم شرع في بيان تقسيم الأسماء والأفعال إلى مجرد ومزيد، فبدأ بالأسماء وخصص لها ثلاثة أبيات، فقال: ومنتهى اسم خمس، ومنتهى اسم خمس إن تجردا وإن يزد فيه فما سبعا غدا. عندكم غدا ولا عدا؟ ها؟ إيه، بعض النسخ تكتب غدا وبعض النسخ تكتب عدا، ظاهرا عدا أن أصوب، يعني عدا بمعنى تعدى وزاد، عدا بالعين. الاسم قسمان: مزيد فيه ومجرد عن الزيادة. فالمزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقط وضعا، هذا المزيد، وما بعض حروفه ساقط وضعا. والمجرد عن الزيادة هو ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع. لو قال في تعريف الأصل المجرد: ما كانت جميع حروفه أصلية، كان أوضح. والمزيد: ما زيد على حروفه الأصلية حرف أو أكثر، يكون أوضح. إذا المجرد ما كانت جميع حروفه أصلية، والمزيد ما زيد على حروفه الأصلية حرف أو أكثر. الزيادة بالأسماء قد تكون بحرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، يعني تبلغ الزيادة إلى سبعة بالكلمة، يعني هي الوصول مع الحروف الأصلية، لأن صار ما هو مع الحروف الأصلية ستكون عشرة، إنما المقصود أنها تبلغ إلى سبعة. سيأتي إن شاء الله البحث في حروف الزيادة. لكن عندك مثلا كلمة كتاب، هذا مزيد بكم حرف؟ واحد، اللي هي الألف. إذن الألف زايدة على الحروف الأصلية، لأن الحروف الأصلية هي الكاف والتاء والباء، لأن أصل وزن الكلمة فعل، الحروف ثلاثة. نعم. طيب، مثل إذا قلت مكاتب، مكاتب هذا مزيد بحرفين، الميم والألف. إذا قلت مثلا مستكتب، فلان مستكتب يعني طلب أن يكتب اسمه، هذا مزيد بإيش؟ بثلاثة. طيب، كم المجموعة الآن في مستكتب؟ طيب، ستة أحرف. ابن عقيل يقول: نحو إحرنجام، هذا كم في من حرف؟ لا لا لا، كل الحروف سبع. إذن هذا آخر ما يبلغ الاسم، يعني آخر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة، ولهذا ما يمكن يوجد اسم حروفه سبعة إلا في زيادة، ما يمكن. واضح؟ ما يمكن يوجد كلمة حروف سبعة إلا وفيها زيادة. طيب، ستة كذلك، ما يمكن يوجد كلمة حروفها ستة إلا وفيها زيادة. طيب، وخمسة؟ قال لك لا، الخمسة تكون كلها أصلية، يعني ما فيها زيادة. لا، أصلها حرجمة. إيه، أصلها حرجمة، والفعل إحرنجمة والمصدر إحرنجام، يقال إحرنجمة الإبل، يعني اجتمع بعضها إلى بعض. ومثله أيضا قوله: والشهباب. كم الحروف الآن؟ سبعة. الفعل أصله إشهاب الفرس. نعم. المقصود أن الكلمة تصل بالزيادة إلى 7 أحرف ولا تزيد. أما المجرد عن الزيادة قال هو ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع، وهو إما ثلاثي كفلس أو رباعي كجعفر، وإما خماسي وهو غايته كسفرجل. وعلى هذا لا يمكن أن يوجد سداسي مجرد، لا يمكن. وهذا معنى قوله ومنتهى اسم خمس تجرد، يعني إن كان الاسم مجردا فنهايته 5 أحرف. وقوله إن، تعرف أن الهمزة في إن همزة قطع، لكنها ستكون هنا همزة وصل من أجل الوزن، ولهذا يقرأ ومنتهى اسم خمس تجرد. وإن يزد فيه أحد حروف الزيادة فما 7 عدا، يعني لا يزيد على 7 أحرف. وغير آخر الثلاثي، وغير آخر الثلاثي يفتح، وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم. يريد الآن أن يعطينا أوزان الثلاثي. يقول العبرة في وزن الكلمة بما عدا الحرف الأخير منها. قوله العبرة في وزن الكلمة يقصد شكل حروفها، انتبه. يقول المقصود بقول العبرة في وزن الكلمة أي في شكل الأخير، وظيفة النحوي، لأن الحرف الأخير يشكل بما يقتضيه العامل، لكن الذي شكله ثابت هو الحرف الأول والأخير. ولهذا قال وحينئذ فالاسم الثلاثي إما أن يكون مضموم الأول أو مكسوره أو مفتوحة، ولا رابع لها، أقول ولا رابع لها. الحرف الأول إما مضموم أو مكسور أو مفتوح. طيب، وعلى كل من هذه التقادير إما أن يكون مضموم الثاني أو مكسوره أو مفتوحه أو ساكنة. فتخرج من هذا 12 بناء حاصلة من ضرب 3 في 4. فإذا قيل لك كم للثلاثي من وزن تقول له 12 وزنا. منين خرجت هذه الأوزان؟ لأن الحرف الأول إما أن يكون مضموما أو مكسورا أو مفتوحا، والحرف الثاني يزيد السكون. ولهذا ابن عقيل مثل في 12 مثالا. الأربعة الأول أولها مضموم، والثاني مضموم مفتوح مكسور ساكن، ثم مثل بأربعة أولها مكسور والثاني مضموم مفتوح مكسور ساكن، ثم مثل بأربعة أولها مفتوح وثاريها مكسور مضموم ساكن مفتوح. قفل عنق دؤل صرد، أظن واضحة. طيب، علم حبك إبل عنب، فلس فرس، عضد كبد، ظاهرة مع الأوزان والأمثلة. طيب، دؤل مر علينا في باب النسب هناك أن دؤل في الأصل اسم دويبة، اسم حشرة، لا اسم دويبة يعني حيوان، ثم سميت بها القبيلة. وقوله حبك هذه لغة في حبك، كما في قول الله تعالى والسماء ذات الحبك، والحبك هي الطرق في السماء كالطرق التي تكون على الرمل. ويقول المفسرون أن المراد بالحبك طرائق النجوم، يعني طرق جريان النجوم. هذه الأوزان ضبطها ابن مالك بقوله وغير آخر الثلاثي. ليه قال وغير آخر الثلاثي؟ لأن الأخير لا بحث لنا فيه، مدام أن الثلاثي ثلاثة حرف واستثني الحرف الأخير كم يبقى؟ يبقى حرفان. إذن افتح وضم واكسر وزد تسكين الثاني. إذن معنى افتح وضم واكسر الأول والثاني كلهم كذا، زد تسكين الثاني. ها؟ إذا زد تسكين الثاني صار الثاني له أربعة والأول له ثلاثة، ثلاثة في أربعة 12. واضح؟ طيب. وفعل أهمل والعكس يقل، لقصدهم تخصيص فعل بفعل، يعني أن من الأبنية الاثنى عشر بناءين أحدهما مهمل والآخر قليل. فالأول ما كان على وزن فعل، كذا فعل بكسر الأول وضم الثاني، وهذا بناء من المصنف على عدم إثبات حبك. يعني المصنف يرى أن حبك إنه بناء مهمل، ها مهمل، يعني لم تتكلم به العرب، وعلى هذا فالعرب لم تتكلم بكسر الأول وضم الثاني. لماذا؟ يقولون لأن هذا ثقيل، لأنك تنتقل من كسر اللازم إلى ضم لازم، ولهذا يعني تجد أن فيه ثقلا، يعني قولك حبك ما في ثقل ذا، لكن حبك في ثقل. ولهذا يرى ابن مالك أن هذا الوزن من الأوزان السابقة الاثنى عشر أنه إيه؟ أنه مهمل يعني ملغى. والثاني ما كان على وزن فعل بضم الأول وكسر الثاني كدؤل، فهذا قليل. لماذا؟ قال وإنما قل ذلك في الأسماء لأنهم قصدوا تخصيص هذا الوزن بفعل ما لم يسمى فاعله كضرب وقتل. يعني استعمال العرب إنها الوزن ذا فعل بل أسماء هذا إيش؟ قليل، لأن العرب أرادت أن يكون هذا الوزن فعل خاصا بالأفعال المبنية للمجهول. واضح؟ طيب لماذا ذكر هذان الوزنان مع الأوزان السابقة؟ من أجل القسمة العقلية ولا لا؟ إيه؟ إذن القسمة العقلية تقتضي أن أوزان الثلاثي 12 وزنا، فيستثنى هذان الوزنان وتبقى الأوزان التي يتكلم بها 10، وإن كان الوزن الثاني هذا يتكلم به لكنه قليل. ولهذا قال وفعل أهمل، يعني أهمل وزن فعل لما تقدم من أنه ثقيل، والعكس يقل. إيش العكس؟ فعل، يعني أنت الآن بالوزن الأول كسرت الفاء وضممت العين، العكس ضم العين وكسر ألفا، هذا معنى قوله والعكس. واضح العكس؟ إن فعل عكسه فعل، ها فعل، فعل عكسه فعل. واضح؟ ها تخفيف. لا هي أصل الخفة منين جاءت؟ جاءت من كون النطق نطق بضم بعد كسرة ما في صعوبة، لكن كسرة بعدها ضمة هذا هو اللي فيه صعوبة. أهوى من النزول، أهوى من الصعود. أي أقول الصعود في صعوبة بعد النزول. أي الثلاثي الماضي، يعني كل فعل ماضي يعني وزنه على وزن فعلة في الأصل. أقول إلا إذا عطر عليه تغيير مثل صام وصيم وباع وبيع. والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل، يعني العكس قليل لأن العرب قصدت تخصيص الفعل المبني للمجهول بهذا الوزن.